المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. جواب العلامة بن سعدي عن الرسالة الأولى من الشيخ بن جراح حول رواتب موظف الدولة وضم أوقاف المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في 13 من جمادى الأولى سنة 68 و300 و1000 من الهجرة إلى الكويت، إلى حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة المكرم محمد الجراح المحترم، حفظه الله من كل مكروه وبلغه من الخير فوق ما يؤمله ويرجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد، أرجو الله لكم العافية والتوفيق. في أبرك الساعات وأسرها وصلني كتابك المحرر غرة هذا الشهر، تلوته مسرورا بصحتكم، راجيا المولى أن يتم عليكم نعمه الدينية والدنيوية، وسررت زيادة بعنايتكم في هذه المسائل العلمية النافعة. فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين. ولا ريب أن العناية في المسائل العلمية كل وقت، وخصوصا في هذا الوقت، من أجل ما يقرب إلى المولى ومن أفضل الأعمال الصالحة المثمرة للثمرات العاجلة والآجلة. اشتمل كتابكم المكرم على مسألتين مهمتين، إحداهما: هل يجوز لمن يشتغل بالوظائف الدينية كالتعليم للعلم النافع والتعلم له والقيام بإمامة المساجد والأذان وما أشبهها، هل يجوز لهؤلاء أن يتناولوا مرتباتهم من بيت المال مع ما يدخل في بيت المال في هذا الوقت من الأموال التي تجمع من غير حلها، أم يتعين عليهم تركها؟ الجواب وبالله الإعانة: يجوز ذلك ولا حرج على متناوله من بيت المال. ووجه ذلك أن لهذه المسألة عدة مآخذ وأصول تبنى عليها، منها أن الأصل في جميع الأشياء الحل، وقد دل على هذا الأصل الكبير أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فأموال بيت المال يدخلها الحلال والحرام والمشتبه، فما لم يعلم بعينه أنه حرام اندرج في الحل. والعبرة في هذا على اعتقاد القلب لا على ما في نفس الأمر، فلو تناول شيئا في نفس الأمر غير حلال ولكنه لم يعلمه فلا حرج عليه. ومنها أنه إذا كان الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الأموال التي بيد قطاع الطريق والأمانات التي جهل أربابها من رهون وودائع وغيرها، إذا تعذر ردها على أصحابها لعدم القدرة عليهم وللجهل بهم، أنه يتعين الصدقة بها أو جعلها في بيت المال، وهي لمن تصدق عليه بها أو من بذلت له لفعله مصلحة من مصالح المسلمين حلال، وهي معلوم أنها ملك الغير لكن تعذر ردها على أهلها. فكيف بالأموال التي يجهل متناولها حالها ولا يجزم على عينها؟ فإنها من باب أولى وأحرى أنها حلال. ومنها أن هذه الأموال التي في بيت المال يستحيل ردها على أهلها، وقد باء بإثمها من أخذها من أهلها بغير حق أو بمكسب محرم، وقد صارت في بيت المال، ولا بد من صرفها إما بوجوه محرمة أو لغير المستحقين ممن ليس هو أهلا لها لعدم كفاءته أو لعدم قيامه بوظيفته، أو تصرف على القائمين بالوظائف الدينية أهل الكفاءة. ومن المعلوم أن هذا الأخير هو الأولى بل هو المتعين. ومنها أنه لو تورع عنها أهل الدين والكفاءة وتناولها ما ليس كذلك حصل من الشر والفساد ما لا يعد ولا يحصى، وتعطل من الصلاح والإصلاح شيء كثير. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن قيل إن تناول أهل الدين والخير والكفاءة لها من بيت المال يستلزم مصانعة الظلمة والدخول في أمور لا تحل شرعا فتعين تركها، فالجواب ليس هذا بلازم لها، فالمؤمن الموفق يتمكن من التحفظ على دينه ولو داخل الملوك الظلمة وأتباعهم وأعوانهم، وعلى العبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وترك الشر، وما يعجز عنه يسقط عنه. وربما كان بعض أهل الدين فيه قوة ونشاط في الدين، فيكون مجالسته واختلاطه بالظلمة يجلب خيرا، أو ينكف فيه شرور، أو يخف الشر. وعلى العبد أن يفعل المستطاع، ولا يكلفه الله ما يعجز عنه ولا يطيقه. وأما السلف السابقون فمنهم من تورع عن أموال بيت المال ومداخلة الملوك، ومنهم من لم ير ذلك حرجا. والأمور المتنازع فيها ترد إلى الأصول الشرعية. ثم اعلم يا أخي أن هذا الوقت وأهله غير ذلك الوقت وأهله، فإن الوقت السابق النشاط على الخير كثير، والمساعدون عليه متوفرون. أما هذه الأوقات فقد انعكست الحال، فعلى العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويجاري الوقت وأهله فيما لا يثلم عليه دينا، وعليه أن يراعي المصالح فيرجح أعلاها، ويراعي المفاسد إذا تزاحمت وابتلي بها واضطر إليها فيؤثر أخفها وأهونها شرا. ومتى علم الله حسن قصد العبد وحرص على سلوك الطريق الدينية يسر الله له أموره، والله الموفق. أما السؤال الثاني على تجويز تشكيل دائرة أوقاف تضم إليها جميع الأوقاف وتحفظها وتعمرها وتفعل ما تراه أصلح، ثم توزعها على الوظائف توزيعا تابعا لنظر الهيئة لا لشرط الموقفين، فالجواب هذا السؤال يشتمل على أمرين: أولا تشكيل دائرة للأوقاف لحفظها وتعميرها ثم تنفيذها على أهل الوظائف، والأمر الثاني كون ذلك التوزيع تبعا لنظر هيئة الأوقاف. أما الأمر الأول فإن لتشكيل دائرة الوقف المنتظمة العادلة مصلحة ظاهرة كبرى، لكن بهذه القيود المذكورة انتظامها وعدالتها وقيامها بالواجب، وقد لمس الناس من مصالحها ما لا يحتاج إلى شرح. فإذا اختل قيد من هذه القيود أو كلها أو أكثرها حصل فيها من الشر والضرر والفساد وما لا يحاط به لا تحصيه الأقلام، وحصل من التلاعب في الأوقاف وتناول غير المستحقين وحرمان المستحقين شيء كثير، وهذا النوع معلوم أن الشريعة لا تجيزه. ولكن سؤالكم عن الأوقاف المنظمة التي لا تلاعب فيها ولا ظلم، فالشريعة تحث على كل مصلحة خاصة وعامة، وخصوصا الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وأما التي لها ناظر خاص معين أو موصوف من جهة الموقف فيتعين ذلك الناظر، ولا يجوز له تدخيلها في دائرة الأوقاف إلا إذا رأى في ذلك مصلحة ظاهرة لذلك الوقف، فإن الناظر عليه أن يفعل ما فيه المصلحة بأي وجه وطريق. هذا حكم تشكيل دائرة الوقف. وأما الأمر الثاني وهو أن التوزيع يكون بنظر الهيئة، فهذا إن كان في الأوقاف التي في الخيرات وعلى أعمال بر وعلى طرق خير غير معينة فهذا لا شك في جوازه، ولكن على الهيئة مراعاة المصلحة، وألا تقدم مصلحة على مصلحة أهم منها، أو يزاد المفضول على الفاضل، بل عليهم أن يؤدوا في هذه الأمانة إلى أهلها فيعطوهم بحسب حاجتهم وبحسب الحاجة إليهم. ويجوز في هذا النوع أن يأخذ منها من قام بوظيفة دينية ولو كان غنيا، ولو كان غنيا ولو زادت عن حاجته. وأما الأوقاف التي قد عين الموقفون لها مستحقين من أشخاص وجهات فيتعين العمل بقول الموقفين إذا وافق الشرع، ولا يصرف زائد ريع هذا الوقف الذي له مستحق إلى غيره، فإن ذلك ظلم. فكما يحرم أخذ مال زيد وإعطاؤه لعمر فهذا مثله من غير فرق، وإنما إذا دخل هذا النوع في دائرة الأوقاف فإنه يجري عليه ما جرى على الأوقاف من النوائب والمصارف، والباقي بعد النوائب الواجبة تصرف فيما عينه الواقف. ونصوص الفقهاء على هذا كثيرة جدا، لا يمكن ذكرها في هذا الموضع، وإنما ذكرنا أصول المآخذ. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني فيه، وبلغ سلام الوالد والإخوان ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين، كما منا جميع الإخوان يسلمون، والباري يحفظكم. محبك عبد الرحمن الناصر ابن سعدي.